الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي وأخواتي، فقد تقدم معنا الكلام أن نبينا عليه الصلاة والسلام قد اشتد عليه الأذى في مكة بعد موت أبي طالب وخديجة رضوان الله عليها، ثم إنه خرج إلى الطائف لعله يجد أرضا خصبة يزرع فيها الإيمان، لكن أهل الطائف قد تنكروا له وآذوه أشد الأذى، آذوه بالقول حين قال بعضهم: أنا أمرط ثياب الكعبة إن كان الله قد أرسلك، وقال الآخر: أما وجد الله غيرك ليرسله، وقال الثالث: والله لا أكلمك، فإن كنت نبيا فأنت أعظم من أن أكلمك، وإن كنت كاذبا فلا أكلمك. فرجع عليه الصلاة والسلام حسيرا إلى مكة، وما استطاع أن يدخلها إلا في جوار المطعم ابن عدي. النبي عليه الصلاة والسلام فكر في أن يعرض نفسه على القبائل، فإن العداوة قد استحكمت بينه وبين قريش، وقد أصروا على عناده وخلافه، وأهل الطائف أبوا أن ينصروه بل آذوه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يلتمس نصيرا من قبائل العرب الأخرى في مواسم الحج وأسواق التجارة. والعباس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أرى عندك ولا عند أخيك، يعني الشقي أبا لهب، لا أرى عندك ولا عند أخيك منعة، فهل أنتم مخرجي إلى السوق غدا حتى نقر في منازل قبائل الناس؟ فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم معه صاحبه أبو بكر رضي الله عنه، فعرض نفسه على قبائل العرب وبطونها، وكان عليه الصلاة والسلام يقول: يا بني فلان، إني رسول الله إليكم، آمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تخلعوا ما تعبدون من دون الله من هذه الأنداد، وأن تؤمنوا بي وتمنعوني حتى أبلغ رسالة ربي. هكذا بهذه الكلمات الواضحة. وكان يقول: من يحملني حتى أبلغ رسالة ربي؟ وكان يقول أيضا: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. لكن المصيبة أنه كان يسير خلفه عمه أبو لهب عبد العزى بن عبد المطلب، وكان يقول: لا يغرنكم هذا عن دينكم ودين آبائكم، إنما يدعوكم أن تسلخوا اللات والعزى من أعناقكم، وأن تسلخوا حلفاءكم من الجن إلى ما جاء به من البدعة والضلالة، فلا تطيعوه ولا تسمعوا له. والناس الذين ما كانوا يعرفون أبا لهب كانوا يتعجبون، يقولون: من هذا الرجل الذي يتبعه ويرد عليه ما يقول؟ فكان يقال: هذا عمه أبو لهب. وقد روى هذا المشهد ربيعة بن عباد الديلي رضي الله عنه. النبي عليه الصلاة والسلام أتى بني كندة في منازلهم ودعاهم إلى الله فأبوا عليه. أتى قبيلة كلب في منازلهم فلم يقبلوا منه ما عرض عليهم. أتى بني حنيفة في منازلهم فدعاهم إلى الله وعرض عليهم نفسه، فلم يكن أحد من العرب أقبح ردا عليه منهم. أتى بني عامر بن صعصعة فدعاهم إلى الله وعرض عليهم نفسه، فواحد من كبارهم اسمه بيحرة ابن فراس قال: والله لو أني أخذت هذا الفتى من قريش لا أكلت به العرب، يعني رجل كان عنده فراسة، لكنه سبحان الله بدأ يبحث لنفسه عن مكسب. قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن نحن بايعناك على أمرك ثم أظهرك الله على من يخالفك، أيكون لنا الأمر من بعدك؟ فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: الأمر لله يضعه حيث شاء، الأمر لله يضعه حيث شاء. فهذا الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفنهدف نحورنا للعرب دونك؟ فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرنا، لا حاجة لنا بأمرك. سبحان الله، لنا أن نتصور يعرض نفسه على بني كندة، ثم على كلب، ثم على بني عامر بن صعصعة، ثم على بني حنيفة، كل هؤلاء لا يقبلون منه. فلما صدر الناس، يعني انتهوا من سوقهم أو من مجمعهم ذاك، رجعت بنو عامر إلى شيخ لهم مجرب كان قد أدركه السن، فحدثوه بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قالوه له، فوضع يده على رأسه متأسفا على ما فاتهم من فضل اتباعه وإيوائه، وأقسم لهم بأنه ما تقولها إسماعيلي قط، يعني أحد من ولد إسماعيل. و يعني سيأتي معنا إن شاء الله في سرد أحداث السيرة بأن هرقل سأل أبا سفيان: هل قال هذا القول أحد قبله؟ يعني هل يوجد واحد من الناس ادعى هذه الدعوة قبل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو سفيان: لا. يا أيها الإخوة الكرام، لابد أن نتوقف ها هنا قليلا. يعني هذا الرجل الذي يقال له بيحرة ابن فراس يقول للنبي، تفرس في النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيكون له شأن، وقال لجماعته: لو أني أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب. ثم بعد ذلك عرض على النبي صلى الله عليه وسلم عرضا بأنه يشترط عليه أن يكون الأمر من بعده لهم، لبني عامر بن صعصعة. النبي صلى الله عليه وسلم أبى، قال له: الأمر لله يضعه حيث شاء. فهذا الرجل الذي يبحث عن مجد دنيوي ومغنم عاجل قال: أفنهدف نحورنا للعرب دونك؟ فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرنا، لا حاجة لنا بك. يا أيها الإخوة، هذه الحادثة فيها دلالة قوية على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف ذلك؟ أقول: لو كان النبي صلى الله عليه وسلم طالب ملك أو جاه، أو كان تاجرا بالمبادئ يصنع كما يصنع دهاقين السياسة قديما وحديثا من استمالة الناس بالأحاديث الكاذبة والوعود الخلابة ويمنيهم الأماني الباطلة، حتى إذا تم له ما أراد نسي ما قال ورجع في وعوده، وكانت مواعيد عرقوب، بل قد يتنكر لهم ويسفه أحلامهم، بل قد يتسلط عليهم فينال منهم. وهذا كثير كثير من الناس ممن يريد الملك والجاه استعان بجماعة أو حزب أو فصيل أو قوة أو طائفة أو قبيلة، ثم لما تم له الأمر واستتب له الملك ووطد سلطانه، كان أول من بدأ بهم هم هؤلاء الذين ناصروه وعاونوه. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان طالب ملك ولا طالب جاه، بل كان صلوات ربي وسلامه عليه نبيا مرسلا، ولذلك أبى أن يبذل الوعد. هذا هو الفرق ما بين النبوة وغير النبوة، بين الداعي إلى الحق وطالب الدنيا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يأبه بإعراض بني كندة وبني كلب وبني عامر بن صعصعة وبني حنيفة، بل استمر عليه الصلاة والسلام يعرض نفسه على القبائل دون يأس، ويغشى البطون في المواسم والمجامع والمنازل، ويكلم الناس ويدعو الأشراف كل قوم، لا يسألهم شيئا من دنياهم إلا أن يؤووه ويمنعوه. وكان يقول لهم: لا أكره أحدا منكم على شيء، من رضي منكم بالذي أدعوه إليه فذاك، ومن كره لم أكره، وإنما أريد أن تحرزوني فيما يراد لي من القتل حتى أبلغ رسالة ربي، وحتى يقضي الله لي ولمن صحبني بما شاء. لكن سبحان الله، ما قدر الله هذا الشرف لأحد من تلك القبائل أو البطون. وكانوا جميعا يرددون جوابا واحدا، يقولون: قوم الرجل أعلم به، أترون أن رجلا يصلحنا وقد أفسد قومه ولفظوه؟ يعني قريش قد فرق جماعتهم وخالف بين وجوههم، وصارت العداوات بينهم، وقد لفظوه واتهموه بالسحر والكذب والخياء والكهانة وغير ذلك. الله جل جلاله أراد أن يدخر هذا الفضل، فضل الاتباع والنصرة والإيواء للأوس والخزرج رضوان الله عليهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لجأ إلى ترصد هؤلاء الأشراف القادمين إلى مكة، وعسى أن يكون من وراء ذلك خير للدعوة. فكان عليه الصلاة والسلام لا يسمع بقدوم أحد إلى مكة من العرب له اسم وشرف إلا تصدى له ودعاه إلى الله وعرض عليه ما جاء به من الهدى والحق. وكان من أولئك الذين جاءوا سبحان الله رجل يقال له سويد ابن الصامت، من أهل المدينة، وكان من بني عمرو بن عوف، جاء إلى مكة حاجا أو معتمرا. وهذا الرجل كان في قومه يلقب بالكامل لجلده وقوته وشرفه ونسبه وشعره. فتصدى له رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سمع به، فدعاه إلى الله والإسلام. فقال له سويد بن الصامت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعل الذي معك مثل الذي معي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما الذي معك؟ قال: مجلة لقمان الحكيم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعرضها علي. فعرضها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام: إن هذا الكلام حسن، لأن الله قال: لقد آتينا لقمان الحكمة. قال له: إن هذا الكلام حسن، والذي معي أفضل من هذا، قرآن أنزله الله علي هو هدى ونور. ثم بدأ عليه الصلاة والسلام يتلو عليه القرآن ويدعوه إلى الإسلام. هذا الرجل سويد بن الصامت لم يبعد منه وقال: إن هذا القول حسن. ثم انصرف سويد بن الصامت، رجع إلى المدينة. فلما قدم على قومه ما لبث إلا يسيرا حتى قتلته الخزرج. وكان بعض قومه من الأوس يقولون: إنا لنراه قتل وهو مسلم، إنا لنراه قتل وهو مسلم. وكان قتله قبل يوم بعاث، اليوم الذي كان فيه تلك الحرب الضروس بين الأوس والخزرج. أيضا ممن قدم إلى مكة أبو الحيصر أنس بن رافع، وكان معه فتية من بني عبد الأشهل، فيهم رجل يقال له إياس ابن معاذ، وكان مجيئهم إلى مكة من أجل أن يحالفوا قريشا على قومهم من الخزرج. لما سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاهم وجلس إليهم، فقال: هل لكم في خير مما جئتم له؟ يعني أنتم جئتم من أجل حلف جاهلي تباشرون به قتل إخوانكم، أنا أعرض عليكم خيرا مما جئتم له. قالوا: وما ذاك؟ قال: أنا رسول الله، أنا رسول الله إلى العباد، أدعوهم إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وأنزل علي الكتاب. وبدأ صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم القرآن ويعرض عليهم الإسلام، فقال إياس بن معاذ، وكان غلاما حدثا: هذا والله خير مما جئتم له. فأبو الحيسر أخذ كفا من تراب وضرب به وجه إياس بن معاذ وقال: دعنا منك، فلعمري لقد جئنا لغير هذا. فصمت إياس بن معاذ، وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرفوا إلى المدينة. طيب، قدر الله عز وجل أن تقع تلك الحرب الضروس بين الأوس والخزرج يوم بعاث، وإياس بن معاذ هلك رضي الله عنه. بعض قومه ممن حضره في سكرات موته ذكروا أنه ما زال يهلل الله ويكبره ويحمده ويسبحه حتى مات، فما كانوا يشكون أنه مات مسلما. هذا الرجل المبارك إياس ابن معاذ في ذلك المجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع قوله وأنصت إلى القرآن بقلبه، الله جل جلاله هداه للإسلام، مثل ما هدى سويد ابن الصامت. يوم بعاث كانت فيه موقعة عظيمة بين الأوس والخزرج، وقتل فيه خلق كثير من أشرافهم وكبرائهم، وما بقي من شيوخهم إلا القليل، وقد كانت الغلبة فيه للأوس على الخزرج. هذا مما صنعه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، أن تقع هذه الحرب العظيمة قبيل مقدمه عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، من أجل أن تتهيأ النفوس لقبول الإسلام والدخول في دين الله والتصديق بالنبي عليه الصلاة والسلام، وليظهر الله فضل الإسلام على الأنصار حين يجمعهم بعد الفرقة، ويغرس في قلوبهم المحبة بعد العداوة والوئام بعد الخلاف والشقاق. ولذلك تقول أمنا عائشة رضي الله عنها كما روى البخاري في صحيحه: كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وقد افترق ملاؤهم وقتل سراتهم، سراتهم يعني كبارهم والمقدمون فيهم. ونعلم بأن الناس يعني بعد نشوب الحروب وحصول الخلاف وإزهاق الأنفس وإتلاف الممتلكات وإراقة الدماء يكونون منهكين متعبين يبحثون عن مخلص ينقذهم مما هم فيه. سبحان الله، هذه قد امتن الله بها على هؤلاء الأنصار عليهم من الله الرضوان، حين قال لهم: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. وسبحان الله، سيأتي معنا في أحداث السيرة أن رجلا من اليهود يقال له شاس بن قيس كان عظيم الضغن شديد البغض لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مر بالأوس والخزرج وهم جلوس متآلفون متحابون، فقال: قاتل الله بني قيلة، والله ما لنا بهذه الأرض من قرار، يعني إن هم اتفقوا فنحن أين نذهب؟ فكلف شابا من شباب يهود بأن يذهب فيجلس معهم ويذكر يوم بعاث من أجل أن يستثير تلك الأحقاد القديمة ويعيد تلك الذكريات الأليمة. وفعلا جاء اليهودي وبدأ يعني يسأل سؤالا بريئا: يا فلان، ماذا قلت في شأن يوم بعاث؟ فيقول الأوسي: قلت كذا وكذا، وينشد الشعر. ويقول الخزرجي: وبما رددت عليه؟ فالخزرجي يذكر شعره، ثم يقول للآخر: أنت ماذا قلت؟ وهكذا حتى غلت الدماء في العروق، وتذكر الناس قتلاهم وما كان في ذلك اليوم من مآس عظيمة. وقال بعضهم لبعض: إن شئتم رددناها جذعة، يعني حية قوية. وقال الآخر: موعدنا ظهر الحرة، نخرج في الخارج. فبلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج عليه الصلاة والسلام يجر إزاره حتى جاءهم، قال: يا معشر الأوس والخزرج، أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة، لا أوس ولا خزرج، الإسلام أنهى هذا كله، أصبحتم بنعمة الله إخوانا. الله جل جلاله حذر المؤمنين فقال: يا أيها الذين آمنوا، إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب، يعني هؤلاء اليهود، يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. الله جل جلاله نهانا عن طاعة هؤلاء. سبحان الله، التاريخ يعيد نفسه. لما أراد اليهود والصليبيون أن يسقطوا الخلافة الإسلامية وأن يقتسموا بلاد المسلمين ويجعلوها مزقا وقطعا متفرقة، أثاروا تلك القوميات فسلطوا نصارى العرب من أجل الدعوة إلى القومية العربية، وسلطوا عملاءهم في تركيا من أجل الدعوة إلى القومية الطورانية، وسلطوا آخرين في بلاد الشام من أجل الدعوة إلى الفينيقية، وفي العراق الدعوة إلى الآشورية، وفي مصر الدعوة إلى الفرعونية. وكل شعب يفتخر بأمجاده في الجاهلية وحضارته قبل أن ينعم الله عليهم بنور الإسلام، وكتبت في ذلك أشعار، وثارت عداوات، وزلزلت عقيدة الولاء والبراء. ترتب على ذلك إسقاط الخلافة. وبعدما كنا أمة واحدة، يستطيع المسلم أن يسير من جاكرتا في أقصى المشرق إلى طنجة في أقصى المغرب، لا يسأل عن جواز سفر ولا تأشيرة ولا جنسية، وإنما جنسيته كلمة لا إله إلا الله. صرنا الآن دولا متناثرة مبعثرة، ولا يستطيع المسلم أن ينتقل من بلد إلى بلد إلا بعد إجراءات طويلة وموافقات متتابعة وأوراق يحملها معه حيثما ذهب، لأنهم قد استبدلوا بعقيدة الإسلام تلك القوميات الجاهلية التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها منتنة، منتنة، ما منها إلا النتن. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الناس كلهم لآدم، وآدم من تراب، لا فضل لعربي على عجمي ولا لأحمر على أسود إلا بتقوى الله. هذه تعاليم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي كان في أمته القرشي والحبشي والرومي والفارسي، كلهم إخوة في الله متحابون، ينصرون دين الله، يوالون من والى الله ويعادون من عاد الله ورسوله فصار لأمة الإسلام قوة وبأس وسؤدد. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، وأن يختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. والحمد لله في البدء والختام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.